محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالكل يعرف شرف العلم وما له من مكانة عظيمة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن مما ورد في العلم إلا قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء لكان كافي، كيف وقد قال أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعالم الذي يعلم الناس يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وجميع العلوم، جميع العلوم مقصودة لغيرها، يعني هي وسيلة من الوسائل الموصلة إلى غيرها، لولا ما توصل إليه لكان العلم بها مضيعة وقت، إلا علم الشرع، علم الكتاب والسنة، فإنه مقصود لذاته، مقصود لذاته. مجرد أن يكون الإنسان عالما بالكتاب والسنة فهذه درجة عالية. فإذا أصبح يبلغ ويعلم ويدعو إلى الله جل وعلا فهذه درجات أخرى. والعلم جهاد في سبيل الله جل وعلا، يقول الله جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فقسمهم الله جل وعلا طائفتين، طائفة تقاتل في سبيل الله وطائفة ترجع تتفقه في الدين، والطائفتان مجاهدتان في سبيل الله. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله العلم جهاد لمن صلحت نيته. لكن ينبغي لطالب العلم أن يطلب العلم لا لأجل غرض من أغراض الدنيا. لا تطلب العلم لأجل أن تكون في مرتبة عالية، أو لأجل أن تكون قاضيا، أو لأجل أن تكون مسؤولا، أو لأجل غرض من أغراض الدنيا، فهذا سبيل مظلم. لكن يطلب العلم لله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى إن علم ما في هذا الإنسان من الخير وأصبح صالحا لأن يؤهل فتح الله عليه خزائن الدنيا والآخرة، وفتح الله عليه من العلوم، ونفع الله به البلاد والعباد. ثم أيضا طالب العلم قضية الإخلاص والمواظبة والجد والاجتهاد هذه معلومة وسمعناها كثيرا، ونسأل الله أن يوفقنا لها وعيننا عليها، وكلنا فقراء إلى هذه الأمور. لكن الذي أريد أن أذكر نفسي به وأذكركم، لا يمكن أن ينتفع الإنسان بالعلم إلا إذا أعطي خوف الله جل وعلا وتعظيمه، إذا أصبح خائفا من الله معظما له، لا يقدم شيئا بين يدي الله ورسوله، فهذا الغالب أنه يوفق. الأمر الثاني، إذا وفق طالب العلم إلى كف لسانه إلا فيما ينفعه فالغالب أنه يوفق. ولهذا طالب العلم يكون بعيدا عن القيل والقال والغيبة والنميمة والانتقام والحقد والحسد، يتحلى بالأخلاق العالية. الأمر الثالث الذي ينبغي أن يتصف به طالب العلم هو التواضع والسكينة. التواضع، إذا تعالى الإنسان ولو شيئا قليلا حرم من العلم، العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. السيل لا يمكن أن يصعد على المكان العالي أبدا، فإذا تعالى طالب العلم على غيره فإنه يكون كالمكان العالي الذي لا يصل إليه الماء فلا ينتفع. فإذا رأيت إنسانا صرف عن الحق، وقع في المعاصي، ضاع وقته، فاشكر الله جل وعلا أن عصمك من هذا، وتعوذ بالله أن تقع في هذه الصفة، لأن القلوب بيد الله جل وعلا. وليكن ديدنا طلاب العلم إفشاء السلام على من تعرف ومن لم تعرف، من تعرف ومن لا تعرف، أفشوا السلام بينكم. وقد كان الشيخ محمد رحمه الله تعالى إذا رأى شخصين من الطلاب توافق عند الباب دخولا أو خروجا وانتبه لهم أن أحدهم لم يلتفت الآخر ويسلم عليه، قال لهما: تعال، لماذا لم تسلم على بعض؟ هل هذا يليق بطلاب العلم؟ لأن طلاب العلم ينبغي أن يكونوا من أقرب الناس مع بعض، يحب بعضهم بعضا، يسلم بعضهم على بعض، كل منهم يحب الخير لصاحبه ولأخيه، ويتعاون على البر والتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا لأخيه، فكيف إذا كان أخاه وزميله في طلب العلم وفي السير على هذا الطريق؟ على كل حال، أنا لا أريد يعني أن أطيل، لكن هي مقدمة بين يدي هذا المجلس، أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها. لكني أيضا أختم هذه المقدمة بنقطة مهمة، لا سيما من كان في نعمة وموظفا، يعني في آخر الشهر يستلم مرتبا وفي بيته وأهله، يعني عنده من الوسائل مهيئة الآن لطلب العلم، فما الذي يجعله يضيع وقته؟ قد يقول قائل: أنا الآن في الدراسة وأسافر وأتغرب، هذا ينبغي أيضا أن نطلب العلم، لكنه مشغولا قد يعذر نوعا ما. أما من كان الآن في عمل وبخير وعافية ومستقره وأهله في بيته ومرتب طيب ونعمة وصحة وعافية، ما الذي يجعله يضعف عن الحفظ والتفقه في دين الله جل وعلا؟ وكل شيء إذا مات الإنسان رجع عنه وتركه ولا يرافقه إلا العلم، فإنه يرافق الإنسان في حياته وبعد مماته، حتى في القبر يرافقه، يرجع ماله أهله ويبقى عمله، وهذا هو العلم. بعد ذلك سنبدأ في هذه المقدمة المباركة لكتاب الروض، لكن قبل ذلك أيضا نقاط مهمة حول مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هذا الإمام العظيم، كيف صار له مذهبا، كيف صار له مذهب يكتب ويؤلف فيه المؤلفات وتكون له الشروح الكثيرة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يكره التأليف فلم يؤلف كتابا، وكان يمنع أيضا من الكتابة لأنهم كانوا يحفظون العلوم في صدورهم، ولم يكن في زمنهم مذاهب فقهية يعني الطهارة الصلاة إلى آخره، لا، كانوا يحفظون السنة، يحفظون الأحاديث ويخرجون منها الأحكام، سواء الأحكام الشرعية أو الأحكام العقدية يستخرجونها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن القرآن. لكن بعد ذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى تلاميذ كثر، فصاروا يكتبون عنه المسائل فيسألونه ويكتبون، حتى وجد مؤلفات في مسائل الإمام أحمد لم يكتبها الإمام أحمد، إنما كتبها التلاميذ. يسألونه عن مسألة فيجيب فتكتب هذه المسألة، ومنها المطبوع ومنها المخطوط ومنها المفقود أيضا. فممن نقل مسائل على سبيل المثال ابنه عبد الله، تجد مسائل ابن الإمام أحمد، مسائل عبد الله لأبيه، وأيضا عمه حنبل، مسائل إسحاق ابن هاني، مسائل الإمام أحمد لإسحاق، مسائل الإمام أحمد لأبي داود صاحب السنن. فتلاميذه نقلوا مسائله حتى أصبحت مؤلفات كثيرة في مسائل الإمام أحمد. بعد ذلك أتى أبو بكر الخلال. أبو بكر الخلال جمع مسائل الإمام أحمد كلها فيما يقرب من 20 مجلدا، كل مسائل، سئل الإمام عن كذا فأجاب، سئل عن كذا وسئل عن كذا. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يقول أبو بكر الخلال طاف البلاد وجمع من مسائله وأصوله الشيء الكثير وفاته شيء كثير. يعني أبو بكر الخلال جمع كثير مسائل الإمام أحمد، ومع هذا يقول شيخ الإسلام فاته شيء كثير. أتى بعد ذلك تلميذ أبي بكر الخلال، أبو بكر عبد العزيز، هذا تلميذ أبي بكر الخلال، فصنع صنيع شيخي فجمع المسائل ورتبها ونقحها ورجح بعضها على بعض. ثم بعد ذلك أتى الحسن بن حامد رحمه الله فأخذ هذه المسائل التي جمعها أبو بكر الخلال، أبو بكر عبد العزيز، وجمع معها كتب كثيرة مما نقل عن الإمام أحمد، فجمع هذه المسائل بما يقرب من 400 مجلد. 400 مجلد. لماذا صارت 400 مجلد؟ لأن ميزة الحسن بن حامد أنه كتبها عن الإمام أحمد بالسند، حدثنا فلان عن فلان إلى الإمام أحمد. الآن صارت مسائل الإمام أحمد مجموعة ومؤلفة موجودة بالسند إلى الإمام أحمد. أصبح الآن كتب، أصبح الآن فقه الإمام أحمد مؤلف على شكل مسائل. بدأ العلماء يقرؤون هذه المسائل ويحفظونها ويتفقهون بها، حتى بدأوا يجعلون عليها متون ومختصرات تسهيلا لطلاب العلم. فألفوا بعد ذلك الكتب والمتون في مذهب الإمام أحمد. وأول مؤلف في مذهب الإمام أحمد مختصر الخرقي، مختصر الخرقي أبي القاسم عمر بن سليمان، متوفى سنة 334. مختصر الخرقي، الخرقي رحمه الله تعالى حصل فتن في العراق واحترقت كتبه ولم يبق إلا المختصر، فبارك الله فيه فشرحه العلماء واعتنوا به عناية فائقة حتى شرح بمئات الشروح. من أعظم شروحه من أعظم شروح مختصر الخرقي المغني لابن قدامة. المغني شرح لمختصر الخرقي شرح ابن قدامة رحم الله الجميع. بعد ذلك بدأ العلماء يؤلفون المختصرات، فألف ابن قدامة العمدة في مذهب الإمام أحمد، ألف العمدة. العمدة يذكر المسألة بدليلها، وهو كتاب مختصر جدا يذكر المسألة بدليلها، وهذا للمبتدئين، ولهذا لا يوجد به مسائل كثيرة، لكن فيه مسائل عظيمة مهمة. ثم بعد ذلك ألف كتاب المقنع، ألف كتاب المقنع، ألفه رحمه الله للمتوسطين، يعني المبتدئ يبدأ بالعمدة، إذا انتهى يبدأ بالمقنع لابن قدامة. المقنع يذكر فيه رواية أو روايتين للإمام أحمد، هذا المقنع مختصر. المقنع مختصر. هذا المقنع اختصره الحجاوي بزاد المستقنع، المستقنع الذي هو معنا هو مختصر المقنع. إذن ابن قدامة ألف العمدة للمبتدئين، ثم ألف المقنع للمتوسطين، ثم ألف الكافي لمن بعد المتوسطين، يذكر فيها الروايات الموجودة في المذهب، الرواية الأولى والثانية والثالثة إلى آخره، الإمام أحمد. ثم بعد ذلك كتابه المغني، وهو مغني على اسمه. ابن قدامة لما ألف المقنع أتى علي بن سليمان المرداوي، أتى علي بن سليمان المرداوي رحمه الله، وتوفى سنة 884 تقريبا، وشرح المقنع، كتاب ابن قدامة المقنع، شرحه بكتابه التنقيح، سماه التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع. نعم التنقيح، نعم التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع. ثم اختصره، اختصر كتابه تحرير المقنع، اختصره في كتاب الإنصاف 7 مجلدات في معرفة الراجح من الخلاف، وهذا من أهم الكتب في مذهب الإمام أحمد، الإنصاف للمرداوي، يذكر جميع الروايات عن الإمام أحمد ومن قال بها، ويرجح الرواية الصحيحة أو المتقدمة من المتأخرة، وسرد من نقل مسائل الإمام أحمد في أول هذا الكتاب. فلما اختصره بالتنقيح أتى محمد بن أحمد النجار، أتى أحمد بن محمد النجار وأخذ التنقيح للمرداوي، وأخذ التنقيح للمرداوي وأخذ المقنع لابن قدامة وجمع بينهم مع كتب أخرى، لكن العمدة عنده التنقيح والمقنع، فسماه المنتهى، منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات، هذا سماه منتهى الإرادات المنتهى، وهذا هو العمدة عند الحنابلة، عندهم العمدة، العمدة مذهب الحنابلة المنتهى، إذا أطلقوا المنتهى يريدون منتهى الإرادات. منتهى الإرادات طبعا أتى مرعي الكرمي ولخصه في كتاب دليل الطالب، الدليل الذي يشرح في منار السبيل، لما قام محمد بن أحمد النجار وأخذ التنقيح والمقنع جمع مع كتب أخرى وألف المنتهى، أتى موسى الحجاوي صاحب الزاد، أتى موسى الحجاوي وأراد أن يصنع مثل صنيع محمد بن أحمد النجار، فأخذ كتاب الفروع والمبدع، فروع لابن مفلح والمبدع لابن مفلح، لكن الفروع لابن مفلح عبد الله، أظنه عبد الله من تلاميذ شيخ الإسلام، والمبدع لا، إبراهيم بن مفلح قبله، متوفى سنة 767 تقريبا أو 68، فالفروع لابن مفلح والمبدع لابن مفلح، لكن هذا غير هذا. الحجاوي أخذ كتاب الفروع وأخذ كتاب المبدع وكتب أخرى وجمع بينهما على حسب ما يرى أنه المذهب، وأخرج كتاب الإقناع لطالب الانتفاع، أخرج كتاب الإقناع لطالب الانتفاع، فصار العمدة في مذهب الحنابلة الإقناع والمنتهى، فإذا اتفق الإقناع والمنتهى فهذا هو المذهب، وإذا اختلف الإقناع والمنتهى فالمرجح المنتهى عند المتأخرين، فالمرجح المنتهى. بعد ذلك الذي أخرج الإقناع هو الحجاوي، موسى الحجاوي صاحب الزاد. أتى منصور البهوتي رحمه الله تعالى صاحب الروض ووضع حاشية على الإقناع الحجاوي، ووضع حاشية على المنتهى لمحمد بن أحمد النجار، حياة كلها جلت. ثم بعد ذلك رجع البهوتي ليشرح كتاب الحجاوي اللي هو الزاد. الحجاوي بعد ذلك أراد أن يختصر متنا ليحفظ، أراد أن يختصر متنا ليحفظ، فذهب الحجاوي إلى المقنع كتاب ابن قدامة واختصره في كتاب سماه زاد المستقنع في اختصار المقنع، فاختصره بالزاد. والزاد هذا الذي اختصره هو على مذهب الإمام أحمد بلا شك، لكنه حذف منه شيء في حذف منه شيئا في المذهب وأضاف فيه شيئا ليس من المذهب، وإلا هو المذهب وأغلب مسائل المذهب، لكن هناك مسائل حذفها، قد يكون يرى أنها ليست من المذهب أو اجتهد في ذلك، المهم أنه وضع مسائل ليست من المذهب، وأيضا حذف مسائل هي في الأصل من المذهب، لكنه كتاب متين عظيم اعتنى به العلماء، فصار زاد المستقنع مختصر للحفظ، وأصبح العلماء إما أن يحفظوا متن الزاد زاد المستقنع، وإما أن يحفظوا متن الدليل دليل الطالب، لكن الزاد انتشر واعتنى العلماء به لا سيما في نجد، اهتموا بكتاب الزاد أكثر من اهتمامهم بكتاب الدليل الذي شرح منار السبيل، ولهذا كثرت شروحه. هذا الزاد زاد المستقنع أتى منصور البهوتي وشرحه بالروض المربع، شرحه بالروض المربع الذي هو معنا والذي سنقرأه. لما شرح الروض المربع وضع العلماء عليه الحواشي على الروض المربع ليوضحوا معانيه لطلاب العلم، فكثرت عليه الحواشي، فلابن بدران حاشية من الحنابلة، والمتقدمين حواشي أيضا، والمتأخرين عليه حواشي، عنقري له حاشية، ومن أعظم الحواشي أيضا عليه حاشية الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى، وهي التي معنا في هذا الكتاب، ولهذا يعني وزعت النسخة التي عليها حاشة ابن قاسم لما فيها من الفوائد العظيمة والعلم الجم الذي أودعها إياه الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى، فجعلناها في النسخة التي توزع ليستفيد منها طالب العلم. لكن أثناء الشرح أو أثناء التعليق لا ينبغي أن ينشغل الإنسان بقراءة الحاشية عما يسمعه من الشرح، لكنه لا يستغنى عن الحاشية، فإنه يراجعها إما قبل الدرس أو بعده. ثم إني أفضل لمن أراد أن يعلق أن لا يعلق على الكتاب أولا، لأن الشرح يكون فيه استطراد، يكون فيه كلام لا يحتاج أن يكتب، فيحسن أن يكون معك دفتر مستقل ترقم المسألة في الكتاب وترقمها في الدفتر وتكتب ما تسمعه، وإذا ذهبت إلى البيت تبدأ تلخص هذه وتضعها في الكتاب مباشرة، يعني ما تترك. العلم إذا كان في الدفتر خارج الكتاب ذهب، لا تنتفع منه أبدا، فينبغي أن ينقل في الكتاب مباشرة، ينقل في الكتاب مباشرة، لكنه أول ما يكتب يكتب بدفتر مستقل مع الترقيم، ثم بعد ذلك يوضع في الكتاب ويكون مرجع يجده الإنسان متى ما أراد. هذه مقدمة بين يدي هذا المجلس المبارك هذا الكتاب العظيم، وما أنا وأنتم إلا متعاونون على البر والتقوى، فقد تشكلوا عندي مسألة وأستفيدها منكم وتشكلوا عليكم وتستفيدونها مني، والشروح موجودة للزاد الحواشي وغيرها، لكن حاشية الشيخ العنقري رحمه الله تعالى طبعتها سيئة وفيها أخطاء كثيرة، ليست كطبعة الشيخ ابن قاسم، تجد أحيانا فيها أخطاء لكنها مهمة مفيدة، يستفيد الإنسان طالب العلم يستفيد منها. والروض المربع هو ليس كتاب طويل، هذا الأخوة يعني يقول 7 مجلدات متى ننتهي، لا هو مجلد الروض المربع، وبعض النسخ مجلدين فقط، لكن لما كان مع الحاشية صار 7 مجلدات. ولا نستهين بالروض المربع فإنه كتاب جم، لأنه شرح للزاد، وقد قال بعض العلماء من حفظ الزاد حكم بين العباد، لأنه حوى جل المسائل في الفقه، حوى جل المسائل في الفقه، لا سيما إذا كان معه شرح الروض المربع. والروض المربع اعتمد عندنا في بلادنا وغيرها، لكن احنا نتكلم عن عندنا، اعتمد فقرر في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لأنهم يدرسه ويتعلمه الذين يتخرجون قضاة ودعاة ومعلمون إلى آخره، وأيضا هو المعتمد في المحاكم، هو المعتمد عند القضاة، لأنه فقه متين وعليه شروح متقدمة ومتأخرة، وإذا رجع الإنسان إليه أو رجع صاحب طالب العلم إليه وجد بغيته ومسألته فيه، ولهذا صار من أعظم الكتب الذي يعتنى به في بلادنا، وجزى الله مؤلفه خير الجزاء وأسبغ عليه واسع رحمته وجمعنا بهم في جنات النعيم. وصاحب الروض منصور البهوتي، منصور البهوتي نسبة إلى بهوت، قرية في مصر، قرية في مصر سمي نسب إليها. ابتدأ كتابه رحمه الله تعالى، قبل أن أبدأ لابد أن نعرف يعني الوقت، نحن نبدأ في الدرس بعد صلاة بعد أذان المغرب بنصف ساعة، 30 دقيقة، يعني بين الأذان والدرس 30 دقيقة، فالذي يصلي مثلا في مسجده بعد الأذان ب10 دقائق طبعا يقيم ويصلي المغرب ثم يأتي ولم تكتمل 30 دقيقة. نحن نبدأ 30 دقيقة بعدها دقيقتين أو ثلاثة، المهم لا نبدأ قبل نصف ساعة من الأذان وليس من الصلاة، قبل نصف ساعة، وننتهي قبل الأذان بخمس دقائق. هذا ما كان ما هذا برنامجنا في منار السبيل قبل وفي الدور السابق، ليتمكن الذي عنده مسجد من الصلاة في مسجده. كانت عندي مسألة في بالي ونسيتها، يعني بعد الوقت أردت أن أذكرها لكن لعلي أذكرها بعدين. لا لكن تكلم عن حول برنامج الدرس. الوقت على كل حال بعد الصلاة خلص. نعم الأسئلة. أي صح نعم، أثناء الدرس ما في أسئلة إلا إذا كان نفس العبارة مشكلة. نعم يقول الإنسان أنا ما فهمته، لكن أسئلة تكون في نهاية الدرس، لأن الأسئلة إذا كانت في أثناء الدرس تقطع علينا الطريق، تقطع علينا الوقت. بقي أيضا نعم صح مسألة ذكرتها، هو أن عندنا جوال عند الشيخ ناصر جزاه الله خير، يعني رسائل إذا ما في درس مثلا حصل شيء تأخرت ولا غبت ولا صار شيء، في رسائل فودي يعني تكتبوا رقم الجوال الآن، كل منكم يكتبه ثم يرسل له، والله يعينها اليومين استقبل الرسائل. طيب الرقم أو يطني في ورقة الآن وأكد أخلها لا بس يكتبوا ناس أسأل لهم يكتبوا الرقم أنا إيه خلاص. ويرسل لك رسالة ولا لا سمي. إيه خلاص يكتب الرقم ورسل رسالة ويضعها في في الرسائل يعني يود الاشتراك. نعم يود الاشتراك كيف رسالة طلب اشتراك أي نعم رسالة يشترك في الرسائل يشترك في الرسائل يعني اليوم في درس ولا ما في 05 03 96 1442 نعيد 05 03 05 03 96 1 سريعين هم 05 03 96 1442 نص الرسالة ما لا بس لو اتصال وتكفيلا يعرف انه بالاضافه يعني. الرقم اسمك وخلاص بس نعم اشتراك او غير، لان هذا في الحقيقه يعني وجدنا الرسائل مريحه، وجدنا الرسائل مريحه يعني مره من مرات احد الاخوه كان مسافرا ورجع علشان الدرس، رجع علشان الدرس واذا ما في درس والوقت يعني ما عنده عمل، ففي الحقيقه يعني تاثرنا بهذا، يعني المفروض أن يكون رسائل حتى لا يتعب الإنسان، وإلا طلب العلم مأجور حتى لو أتى الإنسان وأتى ولا في درس حصل المقصود، لكن ليكون الشيء مرتبا فترسل له ويجيكم إن شاء الله رسائل. الوقت نعم موجود في الإعلان، السبت والأحد والاثنين والثلاثاء بلا ذلك الإقامة طبعا العمدة والتفسير. لا لا الأربعاء ما في. نعم ربع والخميس اي نعم على الاربعاء طبعا اخذ الدوام، والخميس يطلع بعضكم نزهه على لهم حق. نعم نعم الجمعه البخاري ومسلم الجمعه نعم بالجيم ها بالجيم احمد نعم سعيد. نعم طبعا فيه اسئله ولا شيء خلاص مقدمه عشان نبدا فيها نبدا بها غدا ان شاء الله اليوم توزيع الكتب. لكن كم قلنا بقي 20 نسخة يعني والله ما ما عدلهم اللي ما أخذوا ما عدلهم دور ميدير من الدم. نعم أخذتم إن شاء الله يومين إن شاء الله يواصل إن شاء الله إن شاء الله يومين ثلاثة أيام بالكثير يواصل، يعني مدام ما وصلت لا بأس الإنسان يكتب من زميله ويصور المقدمة من كتاب يصورها ويأتي إن شاء الله رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قراءة الممتع معه إيه ما في شك ما في شك قراءة الزاد ما في شك، لكن أهم شيء الإنسان يضبط عبارات المصنف هنا بالرب. ذكرت المسألة. المسألة التي أنا كنت نسيتها وهو السيارات يا أخوان. السيارات ما نريد أن تقف عند أبواب الناس، يعني تقف عند باب المسجد وعند المواقف اللي قدام المسجد، يعني لا نريد أن نضيق على الناس في بيوتها. نعم إن شاء الله. ليه؟ كلهم في درس عشان الجسور. ما يدرون في درس عمره. لا يكون قارين في الإعلان يدرون. يسألون؟ على كل حال عندنا درس بالأذان والإقامة في عمدة الأحكام. الذي ما عنده مسجد يريد أن يحضر لا بأس.